صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الوفي الأمين. ونحن على ما قاله ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين وله من الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وميزان قسط لا يحيد عن الحق منطق لسانه وضوء هدى لا تخبي الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا ربنا يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم. اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا ربنا يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتقفو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره ولم يلههم الأمل فيقتطعهم بخدائع غروره. اللهم اجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا في الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا وبنا إلى خلود الأبد في جنات عدن وافدا يا كريم. اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السياق وعلز الأنين إذا بلغت الروح التراق وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق وزاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وكانت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى يوم التلاق. اللهم بارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك بموبقات جرائرنا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا، وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم يا كريم. أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك، أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك، منن منك عليها سيدي لا منن منها عليك. أم تراك تصم بين أطباق جهنم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك، أو تطمس بالعمى في ظلم مهاوي جهنم أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب؟ أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعثارها؟ فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق، أيدنا اللهم منك يا ربنا في هذه الساعة الشريفة عند ختم القرآن العظيم بالعصمة والتوفيق يا كريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق ونعوذ بك من السمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والبرس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت مدبرين في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا لك من الرهابين واجعلنا لك من المطواعين واجعلنا لك من المخبتين إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين يا منتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب يا رب العالمين. اكشف الضر عن المكروبين وعاف المبتلين وأمن الخائفين وآوي المشردين. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم وارض عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ارض عن الأئمة الحنفاء. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم وارض عن آل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وارض عن المهاجرين والأنصار. وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الأئمة الأعلام قراء القرآن. اللهم وارض عن الإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. اللهم وارض عنهم وعن مشايخهم وعن تلاميذهم وعمن أخذوا منهم ومن أخذ منهم يا رب العالمين. اللهم وارض عنا معهم برحمتك واحشرنا في زمرة المتقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.